بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكما ذكرنا أيها الأحبة أن أعمال البر، أعمال الخير كثيرة جدا، وكما ذكرت بالأمس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله وأن النار مثل ذلك. فهناك أعمال يسيرة يعملها الإنسان وتجزي عن عمل كثير، فمن ذلك سنة الضحى كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني كل مفصل فيه صدقة أو كل عظم فيه صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. بمعنى أن هذه الأجزاء أو الأبعاض أو العظام في الإنسان أو المفاصل 360 يحتاج أن يصدق الإنسان عنها كل يوم 360 صدقة، فيتصدق بالمال أو سبح أو كبر أو نحو ذلك، كل ذلك معدود في الصدقات. يقول عليه الصلاة والسلام: ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. في حديث بريدة: في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل صدقة. قالوا: فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك. رواه أحمد. بمعنى أن هم تصوروا أن الصدقة لازم تكون بالمال، قالوا: من يستطيع تصدق كل يوم 360 صدقة؟ قال لهم: لا، أي عمل خير تعمله يعد من الصدقات. وفي حديث أبي الدرداء: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وأن لا أنام إلا على وتر، هذا من خشي أن لا يقوم من آخر الليل، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأعجب من هذا أيها الأحبة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة، يعني هذه غنيمة باردة، إسراع رجوع سريع وغنيمة حصلت لهم. فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى، لصلاة الضحى، فهو أقرب منهم مغزى وأكثر منهم غنيمة وأوشك رجعة. عمل يسير، إذا جلس الإنسان بعد صلاة الفجر، نعم، حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين، فإنه يكتب له أجر حجه وعمره تامتان، لا سيما في الشتاء، فالوقت قريب جدا وقصير، نعم، ولو حسب الإنسان ريثما يصل إلى بيته نحو ذلك، وجد الإسفار قد والشمس ما بقي لها إلا القليل وتطلع. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا فأعظم الغنيمة وأسرع الكرة، فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعثا قط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. فقال: ألا أخبركم بأسرع كرة منهم وأعظم غنيمة؟ رجل توضأ فأحسن الوضوء، ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداة، يعني الفجر، ثم عقب بصلاة الضحوة، فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. هذه كلها أحاديث ثابتة صحيحة. وفي حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم، اكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك. اكفني أول النهار أربع ركعات أكفك بهن آخر يومك. وفي حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات من أول النهار، أكفك آخره، أكفك آخره. نعم. وفي حديث أبي مرة الطائفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار، أكفك آخره، أكفك آخره. هناك أشياء. حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه، يعني لا يتعنى إلا لهذا، فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. هذا حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح، كتاب في عليين. وعلى كل حال الحديث في هذه المعاني كثيرة، والأعمال الطيبة السهلة التي لا تحتاج إلى جهد كثيرة جدا يرتفع بها الإنسان عند الله وتعظم أجوره، فينبغي الإنسان أن يحرص على هذا. أوردت هذه النماذج بناء على ما مضى بالأمس من قوله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. فوجوه البر كثيرة، ويستطيع الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل سواء كان فقيرا أو غنيا، ضعيفا أو قويا، من يعجز عن مثل هذه الأشياء السهلة؟ صلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم محمد وعليه وصحبه.